بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا شيء من شروط صحة النكاح، فتكلمنا عن الولاية ومراتب الأولياء، وتكلمنا أيضا عن الشهادة وكلام أهل العلم رحمهم الله في اشتراط الشهادة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن رضا الزوجين ومن الذي يعتبر رضاه ومن الذي لا يعتبر رضاه إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكفاءة بين الزوجين، وهل الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح أو أنها شرط للزوم إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا من أحكام الإماء مع سيدهن إلى آخره، وأيضا من أحكام الرقيق مع سيدهم. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، المراد بهذا الباب الممنوع تزوجهن، والممنوع تزوجهن كما سيأتينا إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين. الأصل في النكاح هو الحل، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالله عز وجل عدد المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة سبعية: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فأفاد هذا لأن الأصل هو الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وهن الأمهات والبنات والأخوات. نقول بأن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على التأبيد، بمعنى أنها لا تحل للإنسان إلى يوم القيامة، والقسم الثاني محرمات على التعقيد. نقول المحرمات من حيث الإجمال ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على التأبيد، والقسم الثاني محرمات على التعقيد. المحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام. والمحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، والقسم الثاني محرمات بالمصاهرة، والقسم الثالث محرمات باللعان، والقسم الرابع محرمات بالرضاع، والقسم الخامس محرمات بالاحترام. فالمحرمات على التعبيد ينقسمن إلى هذه الأقسام الخمسة. فشرع المؤلف رحمه الله في بيان القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة، وهن المحرمات بالنسب، فقال: وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات. هذا القسم الأول من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالنسب، فتحرم الأم وأمها وإن علت، وتحرم البنت، يعني تحرم الأم وكل جدة، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب وإن علت، وتحرم البنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزلت، وتحرم الأخت من أي جهة، سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، وتحرم أيضا بنت الأخ أو قبل ذلك العمة، سواء كانت هذه العمة شقيقة أو لأب أو لأم، وأيضا تحرم هذه العمة وإن علت، يعني عمة أبيك وعمة جدك إلى آخره وعمة أمك إلى آخره، هؤلاء كلهن محرمات عليك. أيضا الخالة تحرم مطلقا، سواء كانت هذه الخالة لأب أو لأم أو شقيقة، وسواء كانت خالة لك أو لأبيك أو لأمك وإن علت. كذلك أيضا بنت الأخ، بنت الأخ تحرم مطلقا، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأب أو لأم إلى آخره، وأيضا حتى وإلا نزلت فتحرم بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وإن نزلنا. كذلك أيضا بنت الأخت تحرم مطلقا، سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو لأم أو لأب، وتحرم حتى وإن نزلت، تحرم مطلقا وإن نزلت. فبنت الأخت وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلنا، هؤلاء محرمات عليك إلى يوم القيامة. هذا هو القسم الأول، محرمات بالنسب، وهذا دل له الإجماع وقول الله عز وجل كما سلف: حرمت عليكم مآتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا القسم الأول، المحرمات بالنسب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. هذا القسم الثاني من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربع، المحرمات بالمصاهرة أربع. الأولى زوجة الأب وزوجة كل جد وإن على، فهذه تحرم بمجرد العقد. زوجة أبيك وزوجة جدك، سواء كان هذا الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، فإنه بمجرد أن يعقد أبوك على هذه المرأة أو جدك وإن على، بمجرد أن يعقد على هذه المرأة فإنها تحرم عليك إلى يوم القيامة، وتكون محرما لها، تكون أنت محرما لهذه المرأة حتى ولو طلقها أبوك أو مات عنها، فأنت تكون عن لها محرما إلى يوم القيامة. فالأولى من المحرمات بالمصاهرة نقول زوجة الأب وزوجة كل جد مطلقة وإن على، فإنها محرمة بمجرد العقد، بمجرد العقد محرمة، فإنها محرمة إلى يوم القيامة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الثانية قال المؤلف رحمه الله: وأمهات النساء. الثانية من المحرمات بالمصاهرة أم كل زوجة وإن علت، أم كل زوجة وإن علت، فهذه تحرم عليك بمجرد العقد. فأم الزوجة وأمها وأم أمها، يعني جدات الزوجة، سواء كانت هذه الجدة من قبل الأب أو كانت من قبل الأم، فإنها محرمة عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد. وحتى ولو طلقت زوجتك، حتى ولو طلقت زوجتك، فأنت تبقى محرما لأمها وأيضا محرما لجدتها وإن علت هذه الجدة، وسواء كانت هذه الجدة من قبل الأم أو كانت من قبل الأب. فنقول الثاني ممن يحرم بالمصاهرة أم الزوجة وأمهاتها وجداتها، سواء كانت هذه الجدات من قبل الأم أو من قبل الأب، فإنه بمجرد أن تعقد على هذه المرأة حرمت عليك أمها وجدتها مطلقا، سواء كانت هذه الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، حتى ولو طلقت هذه المرأة فإنها تبقى محرمة عليك وتبقى محرما لها. ولذلك قول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. قال: وحلائل أبنائكم. وحلائل أبنائكم هذه الثالثة ممن يحرمنا بالمصاهرة، زوجة الإبن، زوجة الإبن مطلقا، زوجة الإبن بمجرد أن يعقد ابنك على هذه المرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة. وزوجة الابن مطلقا حتى وإن نزل. فابنك وابن ابنك وابن بنتك بمجرد أن يعقد على هذه المرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة، حتى ولو طلقها أو مات عنها، وتكون محرما لها، تكون محرما لها. فنقول الثالثة زوجة كل ابن وإن نزل، وسواء كان هذا الابن نزل بمحض الذكور أو كان نزل بمحض الإناث، فإن زوجته محرمة عليك إلى يوم القيامة. فنقول زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابنه وابن ابنه إلى آخره وإن نزل، وزوجة ابن البنت وابن ابن البنت إلى آخره وإن نزل، فإنها محرمة عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد. هذه ثلاث. قال والربائب، ودليل ذلك قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابعة قال الربائب، والربائب المدخول بأمهاتهن. هذه الرابعة ممن تحرم بالمصاهرة. الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة هذه تحرم عليك إذا دخلت بأمها، بمجرد أن تدخل بأمها تحرم عليك. لكن لو عقدت على أمها ثم طلقتها قبل أن تدخل بأمها فإنها لا تحرم عليك. الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة هذه تحرم عليك إذا دخلت بأمها، دخلت بأمها. أما لو عقدت على أمها ولم تدخل بها ثم بعد ذلك طلقتها فإنها لا تحرم عليك. وأيضا الربائب يحرمن عليك مطلقا، يعني بنت الزوجة وبنتها وإن نزلت، يعني بنت الزوجة وبنتها وبنت بنتها إلى آخره، بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت ابن ابنها إلى آخره وإن نزلنا. فالربائب محرمات عليك مطلقا، مطلقا بمجرد أن تدخل بأمها. أما لو حصل عقد على هذه الأم ثم حصل طلاق قبل الدخول فإن الربيبة لا تحرم. ودليل ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الله عز وجل اشترط شرطين لتحريم الربيبة، لتحريم الربيبة. الشرط الأول أن تكون في حجر الزوج، يعني تربت في بيته، والشرط الثاني أن يكون دخل بأمها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل لا بد من توفر هذين الشرطين لكي تحرم الربيبة، أو أنه يكتفى بشرط واحد. على رأيين، على رأيين، الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يكتفى بشرط واحد فقط، وهو الدخول بالأم. فإن كان الزوج دخل بالزوجة حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، وإن لم يكن الزوج دخل بالزوجة وإنما مجرد عقد عليها فإنه لا تحرم عليه الربائب حتى يدخل بها. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني أنه لا بد من توفر هذين الشرطين، لا بد من توفر هذين الشرطين، أن يدخل الزوج بالزوجة وأن تكون هذه البنت قد تربت في حجر الزوج. فإن دخل بها، دخل الزوج بزوجته ولها بنت، لكن هذه البنت لم تتربى في حجره، فإنها لا تحرم عليه. وهذا ذهب إليه طائفة، ذهب إليه طائفة من السلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه يشترط شرط واحد فقط، وهو الدخول بالأم. فإذا دخل بأمها حرمت عليه وإن لم تتربى في حجره، لأن الله عز وجل فصل في هذا الشرط وترك التفصيل في الشرط الآخر. فهذا دليل على أن الشرط أن شرط الحجر أنه غير معتبر، لأن الله عز وجل تركه ولم يفصل فيه، وإنما فصل في الشرط في شرط الدخول. فقال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقال الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ففصل في شرط الحجر، وهذا القول هو الصواب. وأيضا لا تحرم الزوجة، الزوجة الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم، معنى الجماع الوضع. فلو أن الزوج عقد على هذه الزوجة وخلى بها واستمتع بها، فهل تحرم عليه بنتها أو لا تحرم عليه بنتها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أنها لا تحرم عليه، لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقال الله عز وجل بهن ولم يقل سبحانه عليهن، فدل ذلك على أنه لا بد من الوضع ولا بد من الجماع لكي تحرم الربيبة. فأصبح عندنا المحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. اللاتي يحرمن بمجرد العقد أم زوجة الأب وزوجة كل جد وإن علا، سواء كان هذا الجد من قبل الأب أو كان من قبل الأم. الثانية زوجة كل ابن، زوجة كل ابن وإن نزل هذا الابن، سواء كان هذا الابن نزل بمحض الذكورة أو نزل بمحض الإناث، فهذه تحرم بمجرد العقد. الثالثة أم كل زوجة وجدة كل زوجة مطلقا وإن علت، فنقول أم الزوجة وجداتها مطلقا، سواء كنا هؤلاء الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم، فإنهن يحرمنا بمجرد العقد. الرابعة الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة مطلقا، سواء كانت بنتا لها أو نزلت بنت ابنها أو بنت بنتها، وإن نزلنا فإنهن لا يحرمنا إلا بالدخول بالزوجة. قال ويحرمنا الرضاع، هذا القسم الثالث من المحرمات على التأبيد، التحريم بالرضاع. وهذا التحريم بالرضاع هذا سيأخذ له المؤلف رحمه الله كتابا مستقلا، كتاب الرضاع سيأتينا إن شاء الله. قال ويحرمنا الرضاع ما يحرم بالنسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، يعني بنت عمتك هذه لا تحرم عليك مع أن عمتك محرمة عليك، وبنت خالتك لا تحرم عليك مع أن خالتك محرمة عليك. كذلك أيضا ربيبة أبيك ليست محرمة عليك، ربيبة أبيك ليست محرمة عليك مع أنها محرمة على أبيك. أبوك إذا دخل بزوجته فإن ربيبته تحرم عليه، لكن هذه الربيبة مباحة للابن، فيباح للابن أن يتزوج ربيبة أبيه، ويباح للابن أيضا أن يتزوج أم زوجة أبيه. فلو أن أباك أو جدك عقد على امرأة وهذه المرأة لها أم، هذه الأم محرمة على أبيك لكنها بالنسبة للابن حلال له، فالابن يجوز له أن يتزوج أم زوجة أبيه وجدة زوجة أبيه وإن علت. كذلك أيضا الابن يجوز له أن يتزوج ربيبة أبيه، فلو أن أباك تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت ودخل أبوك بزوجته حرمت عليه الربيبة، الربيبة حرمت عليه إلى يوم القيامة، فيجوز للابن وإن نزل أن يتزوج ربيبة أبيه. كذلك أيضا الأب يجوز له أن يتزوج أم زوجة ابنه، ويجوز له أيضا أن يتزوج ربيبة ابنه، فلو أن ابنك تزوج امرأة وهذه المرأة لها أم يجوز لأبيك يجوز لك أن تتزوج أم زوجة ابنك. كذلك أيضا لو أن ابنك تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت ودخل ابنك بزوجته حرمت عليه ربيبته، لكن بالنسبة لهذه الربيبة مباحة للأب. فنقول أمهات الأزواج وربائب الأزواج محرمات على الآباء والأبناء. نقول أم الزوجة، يعني أم زوجة ابنك محرمة على ابنك، ربيبة ابنك محرمة على ابنك لكنها مباحة للأب، والعكس كذلك، أم زوجة أبيك وربيبة أبيك هذه محرمة على أبيك لكنها بالنسبة للابن حلال له. قال المؤلف رحمه الله: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. هذه المسألة مسألة هل الحرام يلحق بالحلال في التحريم أو لا يلحق به، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. هل الحرام يلحق بالحلال في التحريم أو لا يلحق به؟ المشهور من المذهب أن الحرام يلحق بالحلال في التحريم. صورة المسألة أنت الآن عقدت على هذه المرأة، أم هذه المرأة، عقدت عليها عقد صحيح، أم هذه المرأة تحرم عليك أو لا تحرم عليك؟ نقول تحرم عليك، أم الزوجة وجداتها كما سلف لنا محرمات عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد، هذا بالنسبة للحلال. طيب بقينا في الحرام، زنى رجل بامرأة هل تحرم عليه أمها وهل يحرم عليه أيضا بنتها، بنت هذه المزني بها؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الحرام كالحلال تماما، فإذا زنى رجل بامرأة حرمت عليه أمها، كما أنه إذا تزوج هذه المرأة حرمت عليه أمها وجداتها، فكذلك أيضا إذا زنى بهذه المرأة فإن أمها وجداتها يحرمن عليه إلى يوم القيامة، كما أنه أيضا إذا تزوج امرأة ودخل بهذه المرأة ولها ربيبة حرمت عليه ربيبته، كذلك أيضا إذا زنى بامرأة وهذه المرأة لها بنت فإن هذه البنت تحرم عليه، فألحق السفاح بالنكاح، ألحق السفاح بالنكاح. ولهذا قال المؤلف: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما، حلالا هذا بعقد النكاح أو حراما بالزنا، حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، حرمت عليه. فأنت إذا زنيت بامرأة حرمت عليك أمها، كما أنك إذا عقدت عليها تحرم عليك أمها، أيضا تحرم عليك بنتها، كما أنك أيضا إذا عقدت عليها ودخلت بها حرمت عليك الربيبة، كذلك أيضا إذا زنيت بها حرمت عليك بنت هذه الزوجة. كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله: حرمت على أبيه وابنه، كما أن الشخص إذا عقد على امرأة فإنها تحرم على أبيه، لأنه تقدم لنا من المحرمات بالمصاهرة زوجة كل ابن وإن نزل. فلو أن رجلا زنى بامرأة حرمت على أبيه، كما أنه في الحلال لو أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة حرمت على أبيه، لأنه من المحرمات بالمصاهرة زوجة كل ابن وإن نزل. كذلك أيضا تحرم على ابنه، لو أن رجلا زنى بامرأة حرمت هذه المرأة على أبنائه، كما أنه لو عقد عليها حرمت هذه المرأة على أبنائه، فألحق السفاح بالنكاح. هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، واستدلوا بالعمومات، يعني استدلوا بالعمومات، قالوا أن الله عز وجل يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وكذلك أيضا قالوا بأن الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلى آخره، وقالوا بأن هذا يشمل الحلال والحرام. وأيضا استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وكذلك أيضا قالوا بأنه موجود في التوراة أن الله عز وجل، أو موجود في التوراة أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها إلى آخره. والرأي الثاني أن الأصل في ذلك الحل لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأن الرجل إذا زنى بامرأة فإن هذه المرأة لا تحرم على أبيه ولا تحرم على ابنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا إذا زنى بامرأة فإن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، وكذلك أيضا بنت المزني بها لا تحرم على الزاني، ولا نلحق السفاح بالنكاح. يعني هذا القول هو الصواب، لأن الأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. والمشهور من المذهب أنهم يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقالوا لو أن رجلا لاط برجل، يعني لو أن رجلا عمل اللواط برجل، فقالوا أيضا يحرم على هذا اللائط الذي لاط بهذا الرجل، يحرم عليه أن يتزوج بنته، ويحرم عليه أيضا أن يتزوج أمه، كما أنه إذا عقد على امرأة يحرم عليه أن يتزوج أم زوجته، ويحرم عليه أيضا أن يتزوج بنت زوجته. فكذلك أيضا إذا لاط بشخص فإنه يحرم عليه أن يتزوج أمه، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يتزوج ابنته إلى آخره. والصواب في ذلك أن السفاح لا يلحق بالنكاح، وأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وإذا كان الشخص له أن يتزوج المزني بها إذا تابت، يعني لو زنى بامرأة ثم بعد ذلك تابت هذه المرأة وتاب الزاني، له أن يتزوجها، من باب أولى له أن يتزوج أمها، من باب أولى له أن يتزوج بنتها. قال المؤلف رحمه الله: فهذه ثلاث، بقينا في الرابع التحريم بسبب اللعان، تحريم بسبب اللعان. إذا حصل لعان بين الزوجين بعد أن يقذف الزوج زوجته بالزنا، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، فإنه يقال له البينة أو حد في ظهرك أو تلاعن. الأصل أن من قذف غيره بالزنا أنه يطلب منه أمران: إما البينة يأتي بأربعة شهود على ما ذكر من القذف بالزنا، أو حد في ظهره. خرج عن هذا الأصل في الزوجين، فبالنسبة للزوجين نقول البينة أربعة شهود تأتي على الزنا إذا قذف الزوج زوجته، أو حد في ظهره أو يلاعن. وإنما خرج في حق الزوجين، لأن الزوج لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن ما يقول، لأنه في هذه الحالة هو يدنس فراشه ويلوث عرضه، فجعل الله عز وجل له مخرجا وهو اللعان، فنقول له البينة أو حد في ظهره، أو يخرج عن هذا باللعان، وإنما خرج عن هذا الأصل البينة أو حد في ظهره، لأنه كما تقدم لنا أن الزوج لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن، فجعل الله عز وجل له مخرجا، بخلاف الزوج فقد يقدم على القذف وهو كاذب. أما الزوج فالغالب أنه لا يقدم على ذلك إلا وهو متيقن، فكوننا نطالبه بالبين قد يتعذر ذلك، وكوننا نجرده حدا في ظهره قد نظلمه في ذلك، فجعل الله عز وجل له مخرجا وهو اللعان، فيتلاعن الزوجان بحضرة القاضي. وإذا تم اللعان ترتبت عليه أحكام، من هذه الأحكام الفرقة الأبدية إلى يوم القيامة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة إلى يوم القيامة. الخامس: المحرمات بالاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح عندنا القسم الأول المحرمات على التأبيد، وهن خمسة أقسام. الأول المحرمات بالنسب، وهذه ذكرنا أنهن سبع. الثاني المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع. الثالث المحرمات بالرضاع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. الرابع المحرمات باللعان. الخامس المحرمات بالاحترام. هذه أقسام التحريم على التأبيد. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام المحرمات، وهن المحرمات على التأقيت. والمحرمات على التأقيت ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات بسبب الجمع، والقسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول. نقول المحرمات على التعطيل ينقسمن إلى قسمين، القسم الأول محرمات بسبب الجمع، والقسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول. بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر الأول من القسم الثاني، وهن المحرمات على التقييد. القسم الثاني محرمات على التقييد، قلنا بأنهن ينقسمن إلى قسمين، محرمات بسبب الجمع ومحرمات بسبب عارض ثم يزول. المحرمات بسبب الجمع ذكر بعض العلماء رحمه الله لهن ضابطا إلى آخره، قال إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإنه لا يتزوج أحدهم من الآخر إلى آخره، إلى آخر ما ذكر من الضابط كما ذكره ابن رجب رحمه الله. لكن الصواب في ذلك أن نقول المحرمات بسبب الجمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وأيضا لا يجمع بين الأختين. هذا المحرمات بسبب الجمع. سبب الجمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وأيضا الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين لقول الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا هو القسم الأول، محرمات على التأقيف بسبب الجمع. فإذا زال الجمع طلق الزوج هذه العمة فإنه يجوز له أن يتزوج ابنة أخيها، طلق الزوج هذه الخالة فإنه يجوز له أن يتزوج ابنة أختها، طلق الزوج هذه الأخت وخرج من العدة فإنه يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية. هذا القسم الأول أو الأمر الأول، المحرمات بسبب الجمع من القسم الثاني وهن المحرمات على سبيل التعقيد. قال المؤلف فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. بالنسبة للقسم الثاني أو الأمر الثاني وهن المحرمات على سبيل التأقيد بسبب عارض ثم يزول، يشير إليه المؤلف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. هذا ظاهر، وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على ذلك، وأن الحر لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا أيضا يذكره أهل السنة والجماعة في معتقداتهم ردا على الرافضة، لأن الرافضة يخالفون في هذه المسألة. ويدل لذلك حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4 منهن، وهذا أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح، إسناده صحيح. وكذلك أيضا قيس بن حارث رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته 8 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4 منهن. قال: ولا للعبد أن يجمع إلا 2، وهذا قول جمهور العلم، قول جمهور العلماء رحمه الله أن الرقيق ليس له أن يتزوج إلا 2 على النصف من الحر. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله ورأي داود الظاهري أنه لا فرق بين الحر وبين الرقيق، فكل منهم له أن يتزوج 4 نسوة للعمومات. قال: فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. يعني لو أنه تزوج أختين في عقد واحد، قاله الولي زوجتك فلانة وفلانة، فقال قبلت، فإنه يقول المؤلف رحمه الله بأن العقد فاسد، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد. قال: وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، لأن الثاني هو الذي حصل به الجمع، الثاني هو الذي حصل به من الجمع، وهذا الجمع محرم ولا يجوز فيفسد. فلو أنه عقد له قال زوجتك فلانة فقال قبلت، ثم بعد ذلك عقد له عقد آخر فقال زوجتك فلانة أختها قال قبلت، فنقول بأن العقد الأول صحيح إذ لا مانع، وأما العقد الثاني فباطل لأنه هو الذي حصل به الجمع، وهذا الجمع محرم ولا يجوز، والتحريم يعود إلى ذات المنهي عنه. فيقتضي الفساد. قال: ولو أسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحد. وهذا دليل ما ورد أن فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته اختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة منهما. قال: وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. يعني إذا أسلم وتحته زوجتان، هاتان الزوجتان أم وبنت ولم يدخل، يقول المؤلف رحمه الله لم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، يعني فسد نكاح الأم وحدها، لأن الأم يفسد نكاحها لأنها أم زوجة، وأم الزوجة كما تقدم لنا تحرم بمجرد العقد. وأما البنت لا يفسد نكاحها لأن البنت ربيبة هذا الزوج. الآن عنده زوجتان أم وبنت. أسلم الآن، يقول المؤلف رحمه الله ما دام أنه لم يدخل بالأم حرمت عليه الأم، لأن الأم تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم ولم يدخل بالأم. فنقول الربيبة حتى الآن ليست محرمة عليه، لأنه لم يدخل بأمها. وأما الأم فهي محرمة عليه لأنها أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. فإذا أسلم وتحته هذه الأم والبنت فنقول فسد نكاح الأم، لأن الأم يفسد، الأم تحرم على الزوج بمجرد العقد على البنت، وهو الآن عقد على البنت، فنقول هذه نكاحها فاسد. وأما الربيبة فهذه لا تحرم على الزوج إلا بالدخول بالأم ولم يدخل بالأم، فالربيبة لا مانع في نكاحها فيبقى النكاح، يثبت النكاح. وأما الأم فإنه يفسد نكاحها، لأنه سبق لنا أن مجرد العقد على الزوجة يحرم الأم. قال: وإن كان دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيب. فسد نكاحهما لأن الأم أم زوجة تحرم مجرد العقد، والبنت الزوجة البنت هذه ربيبة وقد دخل بأمها أيضا تحرم عليه على التأبيد، فالأم تحرم عليه على التأبيد لأنها أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، الربيبة تحرم على التأبيد أيضا لكونه دخل بأمها. قال: وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. وهذا كما تقدم لنا دليله حديث قيس بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما أسلم وتحته ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق سائرهن. وأيضا غيلان بن مسلمة رضي الله تعالى عنه لما أسلم وتحته عشر نسوة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعا وأن يفارق سائرهن. قال: وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. يعني هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله هو الصواب، يعني لا فرق بين الزوجة المتقدمة أو المتأخرة، فله أن يختار حتى لو اختار الزوجات الأول أو اختار الزوجات المتأخرات، فإن الأمر راجع له ولا فرق، كما فرق بعضها العلم وأشار إليه المؤلف رحمه الله، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. هذا مبني على قول جمهور العلم، وأن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، لكن إذا قلنا بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ما ذهب إليه داود الظاهري أن الرقيق له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، فإنه إذا أسلم وعنده ثلاث أو أربع يبقى على نكاحهن ولا يفارق شيئا منهن. قال: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. هنا الآن المؤلف رحمه الله شرع في الأمر الثاني، وهن المحرمات على التأقيف بسبب عارض ثم يزول. تقدم لنا أن القسم الثاني من المحرمات محرمات على التأقيف، والمحرمات على التقييد ينقسمن إلى قسمين: قسم الأول محرمات بسبب الجمع، والمحرمات بسبب الجمع لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا يجمع بين الأختين. القسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول، والمحرمات بسبب عارض ثم يزول هذا تحته أمور أو ينقسم إلى أقسام. القسم الأول المحرمة بسبب العدة، المحرمة بسبب العدة فلا يجوز أن يعقد على المرأة في عدتها، يعني العدة إذا لم تكن للزوج فإنه لا يجوز أن يعقد على المرأة في عدتها، لقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمعتدة محرمة بسبب عارض العدة حتى يزول هذا العارض، إلا إذا كانت العدة للزوج، إذا كانت العدة للزوج فإنه يجوز له أن يعقد عليها. فلو أن رجلا خالع زوجته فيجوز له، وإذا خالع الزوج زوجته فإنه لا يملك أن يراجعها، لا يملك أن يراجعها، لكن إذا أراد أن يعقد عليها ورضيت المرأة فلا بأس في العدة. كذلك أيضا لو أن الزوج فسخ زوجته لفوات شرط أو لوجود عيب، ثم بعد ذلك أراد الزوج أن يعقد على زوجته فإن هذا لا بأس به، إذا أراد أن يعقد عليها في عدتها فلا بأس. أما إذا كانت العدة ليست للزوج فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها، إذا كانت مطلقة أو مخلوعة أو مفسوخة متوفى عنها لا يجوز. وتقدم لنا أيضا أن التصريح بالخطبة لا يجوز، وإنما يجوز فقط التعريض، لأن التصريح وسيلة إلى المحرم وهو العقد عليها في عدتها. ودليله كما تقدم من قول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. كذلك أيضا إذا طلق امرأة فإنه ما يجوز له أن يعقد على أختها في العدة، يعني في العدة لا يجوز أن يعقد على أختها حتى تنتهي أختها من عدتها، يعني لو أنه طلق هندا زوجته فإنه لا يجوز له أن يعقد على أختها ما دامت هند في العدة. ولا فرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إذا كان الطلاق رجعي فالأمر ظاهر، لأن هذه الرجعية هذه المطلقة له الرجعية زوجة كما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فيكون جمع بين أختين. يعني إذا طلق هندا وهند لا تزال في عدتها وهي رجعية فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها، لأن الرجعية زوجة وهذه أصبحت أيضا زوجة، وفيه جمع بين زوجتين. كذلك أيضا لو طلق العمة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيها، لو طلق الخالة لا يجوز له أن يتزوج ابنة أختها ما دامت العمة والخالة في عدتها. إن كانت رجعية فالأمر ظاهر لأنها زوجة، فيكون جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين. وكذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله: حتى ولو كانت بائنا، يعني حتى ولو طلقها آخر الطلقات الثلاث، يعني طلق زوجته هذه آخر الطلقات الثلاث، فهل له أن يتزوج أختها وزوجته الأولى في عدتها؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز له أن يتزوج أختها، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، وهذا هو الأقرب والأحوط، لأن آثار الزواج لا تزال باقية ما دامت العدة الزوجة الأولى، آثار الزواج لا تزال باقية، فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن ينكح الأخت حتى ولو كان طلاق الأخت الأولى بائنا ما دامت العدة. نقول انتظر حتى تنتهي العدة. كذلك أيضا ابنة الأخ لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت العمة في عدتها، أو بنت الأخت لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت الخالة في عدتها حتى ولو كان الطلاق بائنا آخر الطلقات الثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوج غيره. فنقول لا يجوز له، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن آثار النكاح لا تزال باقية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. قال هذه الأمر الأول ما يتعلق بالعدة أو المعتدة، يعني المحرمات بسبب عارض ثم يزول المعتدة. الثاني المحرمة هذه محرمة تأقيتا إلى أن تحل من عمر من إحرامها، سواء كان الإحرام بالحج أو العمرة. وأعلم أنه عندنا ثلاثة، عندنا ثلاثة: الولي والزوج والزوجة. إذا كان أحدهما محرما فالعقد غير صحيح. إذا كان الولي محرما والزوج حلال والزوج حلال فإنه لا يصح العقد. أيضا إذا كانت الزوجة محرمة والزوج والولي حلالان لا يصح العقد. أيضا إذا كان الزوج محرما والزوجة والولي حلالان لا يصح العقد. عندنا الزوجة أو الزوج أو الولي، إذا كان أحدهما محرما فإن العقد لا يصح حتى يحل من إحرامه، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. الأمر الثالث، أمر الثالث: المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا هذه محرمة على التأخير حتى تنكح زوجا غير زوجها الأول، فإنها محرمة على زوجها على التأخير حتى تنكح زوجا غير زوجها الأول. لا بد أن يكون النكاح صحيحا، ولا بد أيضا أن يطأ، يعني بشروط ذكره العلماء رحمه الله. لا بد من الوطأ، لا بد أن يكون النكاح صحيح ليس نكاح تحليل، وأيضا لا بد أيضا من الوطأ في القبل، لا بد من الوطأ في القبل، ولا بد أن يكون هذا الوطأ في نكاح، وهل يشترط، ولا بد أيضا من انتشار الذكر، وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال. صحيح في ذلك أنه لا يشترط الإنزال لقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الرابعة أو الأمر الرابع من محرم على التأقيت لعارض ثم يزول: الزانية. الزانية فإنه لا يجوز زواجها حتى تتوب من زناها، حتى تتوب من زناها، فإذا تابت من زناها صح العقد عليها حتى من الزاني، حتى من الزاني. لو أن الزاني تاب وتابت الزانية فإنه لا فإنه يصح الزواج لكل واحد منهم بالآخر، لقول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالزانية لا تحل حتى تتوب من زناها. كذلك أيضا الصواب أنه لا فرق بين الزاني والزانية، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يفرقون بين الزاني والزانية. والصواب أيضا أن الزاني لا يصح نكاحه حتى يتوب من زناه، كذلك أيضا كالزانية تماما. الأمر الخامس، الأمر الخامس الأمة، الأمر الخامس الأمة. الأمة بالنسبة للحر لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشروط، نعم لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشروط، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون أرقة. فالأمة التي تباع وتشترى لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بثلاث شروط، إلا بثلاث شروط. الشرط الأول الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة، الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة، يعني ما يستطيع مهر الحرة، لا يستطيع مهر الحرة. وجه ذلك قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنقول الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة، يعني لا يستطيع مهر الحرة، لقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخاف عنة العزوبة، يعني مشقة العزوبة، إما لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة، لحاجة الخدمة أو حاجة المتعة، يعني يحتاج إلى هذه الزوجة حتى لو كانت أمة، إما لتخدمه أو للمتعة، لقول الله عز وجل: ذلك لمن خشي، ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثالث ألا يكون عنده ثمن أمة يشتري به، قد لا يستطيع طول الحرة لكن عنده دراهم يستطيع بها أن يشتري بها أمة، يعني يستطيع أن يشتري بها أمة. فإذا كان عنده دراهم يستطيع أن يشتري بها أمة فلا يجوز له أن يتزوج الأمة، وإنما يتسراها بملك اليمين. فيتوفرت هذه الشروط الثلاثة حل نكاح الأمة. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يحل نكاح الأمة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يحل نكاح الأمة مطلقا بشرط أن يشترط الزوج، يعني يقول شيخ الإسلام: إذا اشترط الزوج أن أولاده أحرار وليس أرقة جاز له أن يتزوج الأمة، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمه الله، وأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بهذه الشروط، لأن الله عز وجل نص عليها في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فالله عز وجل اشترط هذه الشرطين، وألحق العلماء رحمه الله شرطا ثالثا، وهو أن يعجز عن ثمن الأمة. الأمر السادس والأخير فيما يتعلق بالمحرمات على التقييد لعارض ثم يزول: الكافرة. الكافرة فإنه لا يجوز نكاحها حتى تسلم، لقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالكافرة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وقال الله عز وجل: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن استثنى من ذلك الكتابية اليهودية أو النصرانية، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها، وقد اشترط العلماء رحمه الله لذلك شروطا، يعني لزواج الكافرة أو النصرانية اشترط شروطا. الشرط الأول أن يكون أبواها كتابيين، وهذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية أن هذا ليس شرطا، وهذا القول هو الصواب، يعني لا يشترط أن يكون أبوها كتابيين، المهم أن تكون هي كتابية، يعني حتى ولو كان أبوها وثني أو كان أبوها مجوسيا أو دهريا إلى آخره، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبوها كتابيين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اشترطه أيضا بعض أهل العلم: أن تدين بدين اليهود الخالص إن كانت يهودية، أو تدين بدين النصارى الخالص إن كانت نصرانية. قالوا يشترط أن تدين بدين اليهود الخالص إن كانت يهودية، أو تدين بدين النصارى الخالص إن كانت نصرانية. وهذا أيضا الصواب في ذلك أنه لا يشترط، لأن الله عز وجل ذكر عنهم أنهم يشركون بالله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله عز وجل ذبائحهم وأباح نساءهم، مع أنه ذكر عنهم أنهم يشركون بالله عز وجل، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. الصحيح أنه لا يشترط أن تدين بدين اليهود الخالص أو تدين بدين النصارى الخالص إلى آخره، المهم يشترط أن تعتقد أنها نصرانية أو تعتقد أنها يهودية. فإذا كانت تعتقد أنها على دين النصارى أو تعتقد على دين اليهود إلى آخره، حتى وإن كانت معرضة عن دينها إلى آخره، أو معرضة عن أكثر دينها إلى آخره، المهم لا تعتقد أنها مرتدة، فإذا كانت لا تدين بدين فإنها لا تحل. أما إذا كانت تعتقد أنها تدين بدين اليهود أو بدين النصارى، وإن كانت لا تتمسك في التعليم كما جاء به موسى، أو التعليم كما جاء به عيسى عليه السلام، فالشرط الأول كما ذكرنا أن يكون أبواها كتابيين، وهذا قلنا فيه نظر. الشرط الثاني أن تدين بالدين الخالص، وهذا أيضا فيه نظر. فالصواب في ذلك أنها تحل ما دامت أنها تعتقد أنها نصرانية أو أنها يهودية. ومع ذلك كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه منع الزواج من النصرانيات أو اليهوديات من باب السياسة، وأنكر على حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأورد عليه حذيفة أن يورد له دليل على التحريم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أخشى أن تتزوجوا الممسات منهن، الشرط الثالث، أن تكون حرة. يعني الشرط الثالث أن تكون حرة، يعني لا بد أن تكون. فإن كانت أمة يهودية أو نصرانية فإنها لا تحل، لأن الأمة المسلمة لا تحل المسلم إلا بشروط، فكيف بالأمة الكتابية؟ فنقول اشترطوا أن تكون مسلمة. الشرط الأخير أن تكون عفيفة، يعني أن تكون عفيفة من الزنا. هذه فيما يتعلق بالشروط. نكمل غدا إن شاء الله. نعم، نأخذ بعض الأسئلة لأن يعني الوقت قد انتهى. يقول يقول السائل: ما هو التصرف الفضولي؟ يقول: التصرف الفضولي أن الإنسان يتصرف تصرفا في الأصل أنه لا يملكه، وهذا يكون في العقود، في عقود المعاوضات والتبرعات والأنكحة، يعني مثلا يبيع سيارة صديقه أو سيارة أبيه إلى آخره، الأصل أنه لا يملك هذا التصرف، هذا تصرف فضولي، يعني تصرف تصرفا في الأصل أنه لا يملكه. فهل ينفذ هذا البيع؟ أو مثلا يزوج بنت زيد من الناس وهو لا يملك، ليس من أوليائه، فهل ينفذ ذلك أو لا ينفذ إلى آخره؟ هذا ينفذ بالإجازة. يقول يقول: لما جاز العبد أن ينكح الحرة ولم يجز الحر أن ينكح أمه إلا بشروط؟ يقول: هذا هكذا جاء في القرآن الكريم، يعني الحر ليس أن يتزوج أمة إلا بشروط. أولا هذا هكذا جاء في القرآن الكريم، وأيضا أشرنا إلى ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه، يعني لو أن الإنسان تزوج أمة تباع وتشترى وعقد عليها عقد نكاح، فإن أولاده أرقة، كلهم يكون أرقة للسيد، يعني ولهذا منع الشارع الحر أن يتزوج أمة إلا بهذه الشروط. هذا بالنسبة للسؤال عن مؤخر الصداق إلى آخره، تكلمنا عليه. يقول: هل يشترط في المهر مال لأنني طلبت مهري مصحف إلى آخره؟ نقول: هذا المصحف مال هذا، وقلنا بأن الصداق يصح كل ما كان ثمنا أو أجرة من الأعيان والمنافع، صح أن يكون صداقا، وهذا يشمل الشيء اليسير، يعني حتى ابن حزم رحمه الله قال: لو أصدقها لو حبة شعير، يعني فإن العقد يكون صحيحا، يعني المهم لا بد من المهر حتى ولو كان شيئا يسيرا، واليوم المصحف هذا من المهر لأنه يباع ويشترى إلى آخره. يقول: إذا فعل رجل فاحشة الزنا ثم تاب وتطهر بعد ذلك، فهل إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك فهل عليه عدم الزواج من امرأة طاهرة؟ أي هل يجب عليه أن يتزوج من امرأة كانت زانية مثله؟ لا، يقول: لا يجب عليه هذا، إذا تاب الإنسان من الزنا فإنه يتزوج من أي امرأة، يعني لكن لا يتزوج من المحرمات التي تقدم الكلام عليهن. قال: إذا لم يأتي كفءا صالحا للمرأة هل لها تتزوج من غير كفء بدينه إلى آخره؟ يعني ليس بشرط أن يأتي المرأة رجل ملتزم تماما يطبق كل شعائر الإسلام، ما دام أن الإنسان لا يعرف عنه الأمور التي سبق أن ذكرنا، يعني ترك الصلاة أو عدم التوبة من الفاحشة إلى آخره، فإن هذا لا بأس أن المرأة تزوجه، أن تزوجه. كونه يأتي إنسان متمسك بشعائر الإسلام هذا أحسن، وهذا هو الأولى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضى دينه وقولوا قولوا فزوجوه. لكن كون المرأة لا بد أن يكون ملتزما إلى آخره، هذا قد يكون فيه مشقة، فيه صعوبة، إن عرفت المرأة تنتظر فلها ذلك، ومثلا كان على بعض الملاحظات مثلا يسمع غنى أو غير ذلك، فإنه لا بأس أن المرأة تقدم على تزوج إذا كانت تطمع أنه يأتيها أحسن من هذا، أحسن كونها تنتظر، لكن قد أنها ما تطمع أنه يأتيها أحسن من هذا الشخص فنقول تتزوج. يقول: هل تكون محرما لزوجة عمك إلى آخره؟ زوجة العم لست محرما لها، زوجة العم أنت لست محرما لها، ولهذا لو مات عمك لكانت تزوجها، لكن تزوج بهذه المرأة. يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة والمرأة بنت فهل يجوز للأب أن يتزوجها؟ تكلمنا عليه، قلنا بأن ربائب الأبناء وأمهات أزواج الأبناء للأب أن يتزوجهن، يعني لك أن تتزوج أم زوجة ابنك، ولك أن تتزوج بنت زوجة ابنك، وكذلك العكس، أنت لك أن تتزوج ربيبة أبيك، بنت زوجة أبيك، ولك أن تتزوج أم زوجة أبيك. يقول لك ما يجوز للرجل أن تزوج أخت زوجته إلى آخره. يقول يجوز له أن تزوجها إذا طلقها وانتهت عدتها كما تقدم لنا في الدرس. يقول ما حكم الخلوة بامرأتين مثل صاحب أجرة السيارة إلى آخره. يقول لا بد أن نفرق بين مسألة المحرم ومسألة الخلوة. المحرم هذا لا يشترط إلا في السفر، المحرم لا نشترطه إلا في السفر. أما في الحضر لا نشترط المحرم، في الحضر نشترط عدم الخلوة. فإذا كان هناك رجل أجنبي ومعه امرأتان فإنه لا بأس ما دام أنه ما في محظور شرعي، لأن الخلوة الآن منتفية، ما نشترط أن يكون هناك محرم. فالمحرم إنما نحتاجه في السفر فقط، اشترطه الشارع في السفر. أما في الحضر فإن المحرم ليس شرطا، وإنما يشترط في الحضر عدم الخلوة، والخلوة تنتفي بوجود امرأة أو بوجود رجل. حتى ولو كان عندنا امرأة ورجل أجنبي فهنا لا خلوة، لكن ما دام أنه ليس هناك محظور شرعي. يقول هل الربيبة محرمة أبدية إلى آخره. يقول الربيبة هذه محرمة أبدية يعني. وأيضا أنت أيضا مسألة أخرى أيضا تشكل على بعض الناس، الربيبة محرمة عليك إلى يوم القيامة. أيضا لو أنك طلقت زوجك وبعد ما طلقت زوجك تزوجت هذه المرأة وأنجبت بنات، هؤلاء البنات محرمات عليك إلى يوم القيامة. هؤلاء البنات محرم وأنت محرم لهن، مع أن هؤلاء البنات لم يأتين إلا بعد أن طلقت زوجتك وتزوجت وأنجبت بنات إلى آخره، فإنهن محرمات إلى يوم القيامة. أيضا مثل الزوجة، أيضا لو أنك طلقت هذه المرأة وتزوجت وأنجبت بنات والبنات أنجبن بنات، هؤلاء كلهن ربائب لك وكلهن محرمات عليك وأنت محرم لهن، لك أن تنظر إليهن ولك أن تخلو بهن إلى آخره. الله أعلم.